الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف من الكلام عن صلاة التطوع وعن أوقات النهي، ذكر أحكام صلاة الجماعة. وقبل أن نبتدئ بهذا الباب نشير إلى مسألة، وهي مسألة وقت النهي في يوم الجمعة، وذلك أن أوقات النهي خمسة كما تقدم، منها وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول قبيل أذان الظهر، فهل هذا الحكم يشمل يوم الجمعة أو لا يشملها؟ ذهب الجمهور إلى أن أوقات النهي تكون في يوم الجمعة كغيره من الأيام، ومن ثم يكون قبل الزوال وقت نهي. وهناك رواية عن أحمد، وهو قول الإمام الشافعي، بأن يوم الجمعة يستثنى فيه وقت النهي قبل زوال الشمس، يرون بأنه لا نهي في هذا الوقت. وسدلوا على ذلك بما ورد عند الشافعي أنه لما أورد حديث النهي قال إلا يوم الجمعة، لكنه ضعيف الإسناد، فيه خالد بن مسلم، ضعفه أهل الحديث. وسدلوا على ذلك باتفاق السلف، فإنهم كانوا يحضرون إلى صلاة الجمعة فيصلون الصلاة النافلة، ولم يعهد عن أحد منهم أنه توقف عن صلاة النافلة في يوم الجمعة، ولم يكونوا يخرجون من المسجد لملاحظة الزوال وتوسط الشمس في كبد السماء، فدل هذا على أن يوم الجمعة مستثنى. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى صلاة الجمعة قبيل الزوال كما ورد في بعض الأحاديث، فكانوا إذا خرجوا من الجمعة يتتبعون الفيء، يعني الظل، مما يدل على أن الزوال حان حينئذ. ولهذا فإن قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور. ذكر المؤلف أحكام صلاة الجماعة، فقال: باب صلاة الجماعة. والمراد بها الصلاة التي تصلى جماعة، فهو من إضافة الصلاة إلى صفتها. قال المؤلف: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا. تلزم يعني صلاة الجماعة الرجال دون النساء، فإن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. قوله للصلوات الخمس لإخراج صلاة الاستسقاء والعيدين والكسوف ونحو ذلك، فإن الصلوات الخمس من فروض الكفايات، وهي الصلوات الخمس، والجماعة في حق الرجال واجبة لازمة. قوله لا شرط، يعني لو قدر أن إنسانا فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي الصلاة منفردا وتصح الصلاة حينئذ. فعندنا حكمان: الحكم الأول في وجوب صلاة الجماعة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من فقهاء المذاهب الأخرى، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، حيث أمر الله عز وجل بكون الركوع مع الراكعين. استدلوا عليه بقوله تعالى: قالوا لم نكن مع المصلين، فحذر من اجتناب الإنسان لشأن المصلين. استدلوا عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم كما في الصحيح. واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخلف عن الصلاة من صفات المنافقين، وقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ونحو ذلك من النصوص. قالوا: ولأن الصلاة الفريضة الشعيرة من شعائر الإسلام فلزم إظهارها وبيانها، لأن في ذلك إظهارا لدين الإسلام. وذهب الإمام مالك إلى أنها سنة، والسنة في مذهب المالكية هي التي يعاقب الإنسان بتركها إذا تركها دائما، ولكن لو قدر أنه تركها قليلا فإنهم يقولون بعدم استحقاق صاحبها للعقوبة حينئذ. واستدلوا على ذلك، وذهب الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه لأن صلاة الجماعة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط إثمها عن الباقين. والأظهر هو القول الأول، والآخرون استدلوا بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة ونحوه من النصوص، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر. لكن هذا الحديث يدل على أن الجماعة ليست شرطا، وأن صلاة المنفرد صحيحة، وهذا يقول به أصحاب القول الأول، لكنها لا تدل على عدم وجوب الجماعة. وقد جاء في السنن أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترخصه في ترك صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قوله لا شرط يعني أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلوات الخمس، فلو قدر أن رجلا ترك الجماعة تهاونا فصلى وحده فإن صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. قد استدل الظاهرية بحديث لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يجب إلا من عذر، وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عباس، لكن أهل الحديث يقولون الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجد في نصوص الإمام أحمد، وقد وجد في نصوص الإمام ابن تيمية ما يظهر أنه يميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة. قال المؤلف: وله فعلها في بيته، يعني ويجوز للمسلم للرجل أن يفعل الصلوات الخمس جماعة في بيته، فالوجوب عند الحنابلة متعلق بالجماعة وليس بالمسجد. والأظهر وجوب الصلاة في الجماعة، ويدل على ذلك عدد من النصوص، منها قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وإمارة المساجد بأداء الصلوات فيها، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة، فلو عطلت بأداء الناس الصلاة في بيوتهم لتعطلت هذه المساجد. ولحديث الأعمى فإنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة جماعة في بيتك. ولحديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فإنهم قد يقولون بأننا نصلي في بيوتنا جماعة، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر المراد بهم من يكونون على الحدود بين دولة أهل الإسلام ودولة غيرهم، يحفظون الحدود والثغور من العدو. واستحباب أدائهم للصلاة في مسجد واحد من أجل أن يشهدهم العدو ويوقعوا في قلبه هيبة وخوفا منهم. قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. إذا عرفنا أحكام الصلاة في جماعة وفي مسجد، فأي المساجد أفضل؟ لو قدر أن الإنسان عنده مساجد متعددة، فأي المساجد تكون الفضيلة له في أداء الصلاة المفروضة فيه؟ قال: عندك على صفات. الصفة الأولى أن يكون المسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره، كما لو كان إماما للمسجد، لو لم يحضر في المسجد لتفرق الجماعة ولم يتمكنوا من أداء الصلاة، أو كان الجماعة ليس لديهم قدرة على القراءة فيصلي بهم ليقرأ بهم، سواء في التراويح أو في غيرها. ومن هنا نعلم أن أداء الإنسان لصلاة التراويح في مسجده الذي يصلي به أولى من أدائه لهذه الصلاة في الحرم أو في مسجد يكون قارئه أندى صوتا. ومثله أيضا ما لو كان الإنسان إذا غاب عن المسجد فإن الجماعة يتفرقون ولا يصلون في هذا المسجد جماعة، فإن الأولى به أن يصلي فيه، ولو كان في بعض الأوقات لا يصلي إلا وحده، فإنه حينئذ يحفظ هذا المسجد ويقيم الجماعة في بعض الأوقات، فيكون أداؤه للصلاة في هذا المسجد أولى. الصفة الثانية كثرة الجماعة. إذا كانت المساجد متساوية بالنسبة لتأثيره في تلك المساجد، فإنه ينظر للأكثر جماعة، فإن الله عز وجل قد أمر بالاجتماع وحث عليه، وكلما كان الناس أكثر اجتماعا كلما كان ذلك أقرب لمقاصد الشرع. الصفة الثالثة أن يكون المسجد قديما. قال عنه: ثم المسجد العتيد، يعني القديم. قال الفقهاء: لأنه أكثر في الطاعة ولأنه أقدم فيها. وهذا التعليل في النفس منه شيء. قال المؤلف: وأبعد أقرب أولى من أقرب، يعني أن المسجد البعيد أولى من القريب، لأن المسجد البعيد سيخطو إليه زيادة خطوات فيكتب ذلك في حسناته ويمحى عنه من سيئاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك. وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن الأقرب أولى، وذلك أن الناس يشاهدونه ويعرفون دخوله وخروجه، فإذا لم يجدوه يصلي في المسجد القريب وقعت الريبة في قلوبهم تجاهه. والشرع يتطلع إلى رفع الريب عن المؤمنين. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه أنه ترك الصلاة في مسجده المسجد النبوي لمسجد أبعد منه، ودل هذا على أن المسجد القريب أقرب أولى. قال المؤلف: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، يعني أنه إذا كان هناك إمام راتب في المسجد فإن هذا الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتقدم بالإمامة مع وجود الإمام الراتب، لأنه قد رتب للصلاة فيكون التقدم في الصلاة والإمامة افتياتا عليه. قال إلا بإذنه، فإذا أذن جاز ذلك. ويستثنى من هذا مسألة، وهي ما إذا كان الإمام الراتب معينا من قبل الإمام الأعظم ويعطيه رزقا على إمامته، فحينئذ الأولى ألا يأذن لغيره بالصلاة وأن يصلي هو، لأن هذا مما أمره به ولي الأمر، لأنه يأخذ رزقا عليه، فكان تقدمه وقيامه بهذا العمل الذي يأخذ الرزق عليه أولى وأفضل. قال أو عذره، كما لو كان مريضا أو مسافرا سفرا يعذر فيه فإنه حينئذ لا مانع من التقدم. وهكذا ما لو كان مريضا يحضر مع الجماعة لكنه لا يتمكن من أداء الصلاة إماما، إما لذهاب صوته أو لضعف في بدنه أو نحو ذلك، فحينئذ لا مانع أن يتقدم غيره في هذه الحال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو لوقوع خصومة ومشاجرة بينهم، فتأخر عن الصلاة فتقدم أبو بكر، فلم يعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أومى إليه بيده وأشار أن يبقى في مكانك، يعني وصلي بالجماعة. الحديث كما في الصحيح. قال المؤلف: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلى المغرب. فمن صلى سواء وحده أو مع جماعة ثم بعد ذلك أقيم لصلاة الفرض وصليت هذه الصلاة جماعة، فإنه يستحب له أن يعيد هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. قال المؤلف: إلا المغرب. قالوا: لأن المغرب وتر النهار فلا يشرع تكراره، لأنه يقطع حكم الوتر. وتقدم أن الأظهر أن المغرب كذلك تعاد، لأن الحديث الوارد عام لم يفرق بين المغرب وغيرها. قال المؤلف: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ففي مسجد مكة والمدينة ومساجد الطرقات إذا صلى الناس جماعة ثم حضر جماعة آخرون جاز لهم، جاز للجماعة الآخرين أن يصلوا جماعة الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم. ولكن مساجد المدن والقرى هل يستحب أن تعاد صلاة الجماعة فيها؟ كما لو صلى الناس جماعة فحضر آخرون فأرادوا أن يصلوا هذه الصلاة، فهل يصلونها متفرقين كل واحد لوحده، أو يجتمعون فيصلونها جماعة؟ قال الإمام أحمد: يصلونها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فوجد ناسا، فوجد رجلا داخلا فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه، فصلوا جماعة، قام رجل فصلى معه جماعة. وذهب الجمهور إلى أنه لا تشرع إعادة الجماعة حينئذ، وأنه يكتفى بالجماعة الأولى، وأن الجماعة المتأخرين يصلون هذه الصلاة فرادى لئلا يكون في المسجد أكثر من جماعة، ولئلا يؤدي ذلك إلى افتراق الناس ويكون سببا لتخلف بعض الناس ليحضر مع الجماعة الثانية. والقول الأول أظهر في المسألة لوجود الدليل الدال معه. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني أن الإنسان إذا دخل المسجد والصلاة قد أقيمت فلا يشرع له حينئذ أن يصلي نافلة، سواء تحية المسجد أو النوافل الراتبة أو غيرها من أنواع الصلوات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز التنفل حينئذ، وعلى ذلك لو دخل الإنسان والمؤذن يقيم لصلاة الفجر فإنه يجوز عندهم للداخل أن يصلي تحية المسجد، أن يصلي سنة الفجر. ولكن هذا القول ضعيف لدلالة الحديث المتفق عليه السابق. قال المؤلف: فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. يعني أنه إذا أقيمت الصلاة وهناك رجل يصلي صلاة نافلة قد دخل في النافلة قبلها، قالوا ننظر إن كان يتمكن من إتمام الصلاة النافلة قبل ركوع الإمام شرع له أن يتمها خفيفة، وإن كان لا يتمكن فإنه يقطعها. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة مبتدأة أو لا صلاة كاملة. والقول الثاني بأنه يقطع الصلاة بمجرد الإقامة، قالوا لقوله فلا صلاة يشمل الصلاة المبتدأة والصلاة المكملة. والقول الثالث بأنه إن كان قد ركع الركوع الثاني من الركعة الثانية فإنه يكملها، وإن لم يركع فإنه لا يكملها. قالوا لأن الركعة لا تسمى صلاة تامة، لأن ما دون الركعة لا يصلى صلاة تامة. قالوا: ولأنه قد ورد عن عمر أنه لما أقيمت الصلاة وجد رجلا يصلي وكان قائما فدفعه، ولم يفرق بين كونه في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فدل هذا على أنه إذا أقيمت الصلاة وقد ركع من الركعة الثانية فإنه يكملها خفيفة، وإن أقيمت الصلاة وهو في قيام الركعة الثانية أو ما قبله فإنه يقطعها. ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. بماذا يدرك الإنسان الجماعة؟ قال طائفة: يدرك الجماعة بإدراك مقدار تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة وفي لفظة سجدة من صلاتي من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة تكون بالتكبيرة، فإذا كبر للركوع كان قد كبر. والقول الآخر بأنه لا يدرك الركعة، لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة، وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لقوله فأدرك ركعة وفي لفظ سجدة، أطلق عليها ركعة لأن الركعة تسمى ركعة، وأطلق عليها سجدة لأن السجدة آخر مواطن الركعة، آخر أفعال الركعة. ولعل هذا القول أقوى. ويترتب عليه: من دخل والإمام في التشهد الأخير إن وثق من وجود جماعة آخرين فالأولى به أن ينتظرهم فيصلي معهم، وإن كان لا يأمن وجود جماعة آخرين ولا يثق في ذلك دخل مع الإمام. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزاته التحريمة. يعني أن من أدرك الركوع مع الإمام فإنه يكون بذلك مدركا للركعة، لحديث أبي بكرة: فإنه أدرك الركوع وفحسبت له الركعة. قال: وأجزاته التحريمة، المراد بالتحريمة تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة واحدة وهو واقف ثم يركع ولا يحتاج إلى تكبيرة ثانية، إن كبر ثانية أجزاه ذلك. قال ولا قراءة على مأموم، يعني أن المأموم لا تجب عليه القراءة. وتقدم بحث ذلك وبيان أن الصواب في هذه المسألة هو قول الإمام الشافعي، وأن المأموم يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وجوبا وليس على سبيل الفرض والركنية، فلو تركها لعذر إما لكونه لم يدرك الإمام إلا راكعا أو نحو ذلك فإنه حينئذ تسقط عنه الفاتحة. وتقدم بحث هذه المسألة فيما مضى، ودليله ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا حال قراءة الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المؤلف ويستحب، يعني يستحب قراءة الفاتحة للمأموم في إسرار إمامه، يعني في حال سكوته، في إسرار إمامه يعني في الصلاة السرية، وسكوته يعني إذا سكت سواء قبل القراءة أو بين القراءتين أو بعد القراءة الثانية، والحالة الثالثة إذا لم يسمعه إما لبعده أو لبعده، فإنه حينئذ يشرع له أن يقرأ سورة الفاتحة. قالوا لا لطرش، المراد به مرض الصمم الذي لا يسمع به كلام المتكلمين. وفرقوا بين البعيد والأطرش بأن الأطرش إذا تكلم فإنه سيسمعه من بجواره وحينئذ يشوش على قراءة الإمام، بخلاف البعيد فإنه إذا قرأ فلن يشوش على المأمومين سماعهم لقراءة الإمام. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، يتقدم معنا أنهم يقولون بأن قراءة الفاتحة ليست بواجب لكنها مستحبة، أما الاستفتاح فعندهم مشروع للمأموم حال سكتات الإمام خلافا لمذهب الإمام مالك. جاء في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بعد القراءة فعلمه دعاء الاستفتاح، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وهكذا أيضا يستعيذ المأموم. قال الإمام قال المؤلف ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني لو قدر أن الإنسان ركع قبل الإمام وسابق الإمام إما جهلا أو نسيانا أو لعذر من الأعذار فركع الإمام بعده فإنه يشرع له أن يرفع ثم يأتي بالركوع ليكون بذلك قد أتى بركوع بعد ركوع الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، والفاء تفيد التعقيب فيكون فعل المأموم بعد فعل الإمام. قال فإن لم يفعل، يعني فإن لم يأتي بالركوع بعد ركوع إمامه عمدا بطلت إذا كان عالما بالحكم لأنه قد خالف أحكام الائتمام حينئذ. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه فعل فعلين، ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فإنه تبطل الصلاة لكونه قد سابق الإمام، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط لكونه أتى بهذين الركنين قبل محلهما فلم يعتبر فعلهما، وإذا سبق الإمام المأموم بركنين فإنه تبطل ركعة المأموم، فهكذا إذا سبقه بركنين فلحق الإمام المأموم حينئذ. قال المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، وذلك يعني إن ركع المأموم ثم رفع قبل ركوع الإمام ثم سجد بعد ذلك قبل رفعه فإنه تبطل الصلاة إلا في حق الجاهل والناس تبطل الصلاة كلها. قال ويصلي تلك الركعة تبطل تلك الركعة فقط، ويصلي تلك الركعة قضاء. إذا سلم الإمام وانتهى وفرغ من الصلاة قام المأموم فأتى بركعة يقضي بها هذه الركعة. قال المؤلف ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. أما الإتمام فإنه إذا لم يتم الصلاة لم تصح صلاته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، وأمر بالطمأنينة في الصلاة كما في حديث المسيء في صلاته. وأما التخفيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، كما ورد في حديث جماعة من الصحابة. لكن يستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا بيان الخلاف، خلاف الشافعي في هذه المسألة، وهو يرى أن الركعة الأولى والثانية متماثلة، الصواب أن الأولى تكون أكثر من الثانية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. قال المؤلف ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على المأموم، يعني إذا كان الإمام حال القيام أو حال الركوع فسمع داخلا يدخل المسجد، استحب للإمام حينئذ أن ينتظر هذا الداخل ليدرك الركعة. وقد ثبت ذلك عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن ذلك شاقا بالمأمومين فإنه إذا كان يشق بهم فإنه لا يشرع الانتظار حينئذ، لأن مصلحة الجماعة أولى بالمراعاة من مصلحة الواحد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولعموم النصوص الواردة بالتخفيف على التخفيف بالنسبة للصلاة التي تكون من الإمام. قال المؤلف وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يعني أن المرأة إذا استأذنت زوجها بالخروج إلى المسجد فإنه يأذن لها بالخروج إليه، وهكذا الوالد والأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما ورد في الصحيح. فدل هذا على أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها لأي خروج، وأنه لا يحق لها الخروج إلا بإذنه. فإذا كانت في الصلاة تستأذن فمن باب أولى، غيره من أنواع حوائج الدنيا والآخرة. لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها وأحسن وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فإن قال قائل بالنسبة للمواطن التي تضاعف فيها أجور الصلاة كمسجد مكة والمدينة، هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أو تصلي في هذه المساجد الفاضلة؟ نقول الأفضل لها أن تصلي في بيتها، فإن أم عطية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. مع أن المسجد النبوي تضاعف فيه الأجور، والأجر المضاعف خاص بذات المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام. فدل هذا على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. وإذا كانت المرأة تذهب مع قرابتها إلى شقة يستأجرونها في مكة ونحوها، فإن الأفضل لها أن تصلي الصلاة في هذه الشقة. فإن قال قائل: هل الأفضل لها أن تصلي في بيتها مع الإمام، أو أن الأفضل لها أن تصلي وحدها؟ فقلنا ننظر، إن كانت الصفوف متصلة بحيث يصلون إلى ما تحت هذه العمارة التي فيها الشقة التي تسكنها، فإن الأولى لها أن تصلي معهم جماعة، لأن الصفوف حينئذ اتصلت، فتكون حينئذ قد أدركت الفضلين، أدركت صلاة مع الإمام، وأدركت صلاة المرأة في بيتها. وإن كانت الصفوف لم تتصل، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يصح لها أن تقتدي بالإمام، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، لأن هذه الصلاة يقال لها صلاة جماعة، فإذا تفرقوا بعدم اتصال الصفوف فليس هناك جماعة، بل هناك تفرق. ولذلك نهى الشرع عن صلاة الرجل وحده خلف الصف، من هذا لأن الشرع يتطلع إلى اجتماع الناس. ومن هنا فإن كانت الصفوف لا تصل إلى أسفل العمارة التي تسكنها، فإن الأولى بها أن تصلي الصلاة وحدها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تعذرونا عاد على الأسئلة اليوم، الله يوفقكم الخير ويسر عليكم. Thank you.